هؤلاء هم أولو الأمر، يعني الكلام مع أولي الأمر شيء والكلام مع عامة الناس شيء آخر. لذلك لما علم رجلا من أهل الصفة القرآن، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا قوس من نار، جاءه مثل هدية من شخص على تعليم القرآن. ولكن لما كان تفرغ، إذا جاء تفرغ من ولي الأمر أن يترك أن يجعله عاملا له في هذا وأعطاه، مثل ما كان يعطي عمر رضي الله عنه وأراد أن يرد وقال أنا أريد أبتغي وجه الله، قال خذه هذا المال وافعل فيه ما شئت. فالمقصود أن المال إذا ولي الأمر ينبغي أن ينتبه لهذا، والناس ينبغي أن ينتبهوا لهذا، أن هذا طالب علم، هذا متفرغ لكذا، يعني يرسلون له، وخاصة عن طريق ولي الأمر أو مؤسسات قائمة ليس شخصا، لأنه إذا شخص ما ينتفع به. يعني أنت تعلمه القرآن وتقول له أعطني، أو هو يعطيك وتأخذ، فهذا كأنك تأخذ عوض منه على القرآن. هذا يختلف، وإذا لم يكن مؤسسة أو هيئة أو جهة وعطتك كفالة مشت لك كفالة، هذا المال ليس مالهم، هذا مال المسلمين مثل دولة المسلمين لما تعطي، فيكون في فرق بين هذا وهذا. هذا الذي عندي في هذه المسألة، يعني جمع بين الأدلة، لأن ابن عمر تعلمون قال إني أبغضك في الله، وقال في النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم القرآن قوس من نار، و يعني هذا طبعا غير مسألة الرقية. الرقية فيها حديث خاص أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني في الرقية يكون هذا خاص بالرقية. النبي عليه الصلاة والسلام ما زوج الرجل بما معه من القرآن، كيف هذا مال يعني مال. طيب أخذ مالا على تعليم القرآن؟ لا، ليس مالا، المهر هو ما في الأساس، ما هو شرط مال، هو يجوز المهر أن يكون عتق، يجوز المهر أن يكون قرآنا عوضا عن شيء، هو عوض، لكن عوض مال أو غير مال أي شيء عوض فيه. فمثل التي قالت مهر الإسلام، الإسلام مال، واضح، هو عوض، وقالت لا أريد لا صفراء ولا بيضاء، أريد الإسلام، فذاك مهري. هل يجوز الأكل بالمال حسب هي فاسدة، مثلا يأكل المال على تعليم القرآن وعلى الآن؟ إنه ماذا؟ هل يجوز مثلا بل بعاني على طعام وأنا أعرف أن هذا يأكل المال على مثلا حتى لو مثلا يجاهد للمغنم وما شابه ذلك، يعني إذا كان يجوز أن تأكل عند اليهودي الذي هو أصل ماله الحرام فيجوز أن تأكل عنده، لكن إذا امتنعت وتركت ورعا أو زجرا له، حتى يعني أن امتناعك سيؤثر فيه، يعني يمتنع إنسان. اتصل عمل شرعي في تدريس القرآن أو السنة أو كذا، اتصل على معهد أو كلية أو مدرسة، قال أنا معلم كم الراتب؟ قالوا كذا، قال لا لا يكفي أريد أكثر، فيدفع حتى يحصل على الأكثر، فهل هذا يدخل في هذا الباب؟ نعم يدخل في هذا الباب. كيف يدخل في باب أبي بكر؟ لا، في باب أبي بكر إذا كان ليس علم القرآن وإنما كان في مصالح المسلمين في تعليم عام يعني للدين عموما، فأبو بكر قام بشؤون تعليم وإمامة وخطابة وكل ما يتعلق بشؤون المسلمين، نعم، لكن تعليم القرآن بالذات ينبغي أن يتورع في مثل هذا يعني في خطورة شوية. لو هم فعلوا وعطوه لا بأس، لكن أنه هو يشترط ويعني كما يقال نعم والأذن نعم حكم على خطم الأجل كتاب الله هو في الرقية نفسه في الرقية مسعيد في الرقية بعض الناس يأتيه الورع في هذه المسألة يقول لا أنا أريد أعمل في التجارة في كذا حتى لا أخذ مال على هذا العلم، فيدخل في مجال التجارة وينسى العلم والتعليم بهذه الحجة. هذا مدخل شيطاني أيضا، ينبغي أن يتنبه له. إذا في جهة أو مؤسسة أو جهة يعني معينة كفلته في الدعوة تعليم الناس، هذا خير له من أن يعمل في السوق والتجارة، إن هذا نوع من الجهاد في سبيل الله الذي حتى لو جاءه نقص حتى أجر وتفرغ لهذا خير مثل ما ينقص الأجر بأخذ الغنيمة، قد استعجل ثلثي الأجر ينقص، والأولى أن يحتسب تماما إذا كان موجود. لكن الواقع أنه ينشغل بالتجارة أو غير ذلك بالأعمال ويترك الله. Thank you.